الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 21 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في علم الرقائق، والقراءة مع الدكتور خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ومن حقوق المسلم والرحم والجوار والمملوك ونحو ذلك زيادة توقير ذوي الهيئات، ومنها إصلاح ذات البين وستر عورات المسلمين. واعلم أن من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحولة، وهذا لا يتفق. ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. فيؤخذ من ذلك إصلاح ذات البين. إذا وجدت خصومة بين مسلمين ينبغي أن تسارع للإصلاح بينهما، فهذه من العبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين من العبادات العظيمة. رجل زوجته غضبة تصالحه على زوجته، رجل بينه وبين جاره مشكلة أو خصومة تسعى للإصلاح بينهما، إلى غير ذلك. قال: وستر عورات المسلمين. إذا بلغك عن مسلم أنه حدثت منه زلة أو خطأ أو عورة، فما عليك إلا أن تستر عورته وأن تكتم عيبه ولا تشيعه بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم أوضح المصنف رحمه الله أن من تأمل شرع الله جل وعلا علم أن الله يريد الستر ولا يريد الفضيحة، فيستر على العاصي لعله يتوب فيما بينه وبين ربه وألا ينتشر خطأه بين الناس. قال: الزنا لا يقام حده إلا بأربعة من الشهود العدول. قال: وهذا لا يتفق غالبا، يعني هذا يصعب جدا أن يجتمع أربعة لرؤية هذا الفعل، وهذا يدل على أن الله يريد أن يستر عليه، يريد أن يتوب، يريد أن يلجأ إلى الله لعل ضميره يرجع فيندم فيما بينه وبين ربه قبل أن يفضح. فالله عز وجل ستير سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فإذا كان الله يستر، إذا كان الله جل وعلا يستر على الناس، فلماذا لا يستر الناس بعضهم على بعض؟ لماذا يفرح بعض الناس بزلات الآخرين؟ فإن هذا ليس من شيم المؤمن الحقيقي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به، وألسنتهم عن غيبته. ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن مواضع التهم، فلا يضع نفسه في موضع التهمة حتى لا يغتابه الناس وحتى لا يظن الناس به سوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمشي في الليل ومعه إحدى زوجاته وهي قد غطت وجهها لا يراها أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الظلام مع امرأة، فمر عليه رجلان من الصحابة فأسرع المسير فقال على رسلكما إنها زوجتي صفية بنت حيي. قال يا رسول الله سبحان الله. قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فينبغي أن تبين للناس وضعك وأن تبرئ ساحتك حتى لا تكون في موضع التهمة. فأحيانا بعض الناس يمشي مع امرأة قد لا يعرف الناس من هي وقد يتهمه بعض الناس، لا سيما إذا كان يمشي في موطن أو بلد بعيد عن بلد، يقول هذه ابنة أخي أو هذه خالتي أو هذه ابنة أختي وهكذا، لكي يوضح لمن يعرفه من هي مثلا. أو أن إنسانا مر من أمام بيت يشرب فيه الخمر يقول أنا كنت هنا لي عمل في المكان الفلاني فمررت من هذا الشارع مثلا، وهكذا حتى لا يوضع موضع التهم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في قضاء حوائجهم. إذا رأيت إنسانا من المسلمين له حاجة عند غني أو عند مدير أو عند مسؤول وأنت تستطيع أن توصل هذه الحاجة وأن تشفع له في أن تقضى حاجته فافعل، فإن هذا من القربات التي نتقرب بها إلى الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يبدأ بالسلام على كل مسلم قبل أن يكلمه، ومن السنة المصافحة. فقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وأن لا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. وفي حديث آخر: إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليهما 100 رحمة 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا. هذا الحديث الأخير ضعيف، أما الحديث الذي قبله فقد حسنه الألباني: ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما، أي أن المصافحة بصدق وإخلاص سبب من أسباب مغفرة الذنوب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون بشوشا في وجوه الناس فيلتقي بالمسلمين مبتسما ملقيا السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ينبغي أن تسلم على جميع المسلمين، ومن قال السلام عليكم له كم حسنة؟ 10 حسنات. ومن قال وعليكم السلام ورحمة الله 20، وبركاته 30 حسنة. فينبغي الإنسان أن يلتزم بهذه السنة في إلقاء السلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كما أنه معلوم لدى المسلمين أن الماشي يسلم على الواقف وأن الراكب يسلم على الماشي والقليل يسلم على الكثير وهكذا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة. وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما، والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن، وأما الانحناء فمنهي عنه. قال: ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، وذكر هنا في الهامش حديثا رواه أبو داود عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، حسنه الألباني دون ذكر الرجلين في صحيح السنن أبي داود. أي فجعلنا نتبادر أي نسارع فنقبل يد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال بعض العلماء هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عليه الصلاة والسلام وتؤمن عليه الفتنة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فاختلف العلماء. أما من كان له حق عليك كأبيك وأمك فهذا تقبل يده للحق الذي له عليك، أما غيرهما من المعظمين في الدين كالعالم والداعية ومحفظ القرآن والذي حفظك القرآن والذي حفظك الفقه والذي علمك العقيدة ونحو ذلك، هل تقبل يده لهذه المنة ولهذا الفضل الذي له عليك؟ قال بعض العلماء كالمصنف هنا يجوز، وقال بعض العلماء لا يجوز، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والذي نميل إليه أن هذا جائز أحيانا ولا يكون دائما، جائز أحيانا أن تقبل يد المعظم في الدين أحيانا، لكن المداومة عليه كما نرى من بعض إخواننا طلبة العلم لم يقبلون يد المدرس دائما كلما التقوا به لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لم يكونوا كلما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوا يده أو قبلوا رأسه أو نحو ذلك، وإنما هذا الوفد إنما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأول مرة رأوه قبلوا يده عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالمداومة على تقبيل اليد وتقبيل الرأس ونحو ذلك من المعلم والمدرس ونحو ذلك ما أظن أن له أصلا في الدين. أما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت، وهذا من الإكرام والاحترام، يمكن أن تفعله مع العالم وتفعله مع الضيف عندك، تناوله وتمسك ركابه حتى يركب وتفتح للضيف باب السيارة إكراما له حتى ينزل وحتى يركب، كل هذا من إكرام الضيف أو إكرام الكبير في السن أو نحو ذلك. قال: والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن. هنا إشكال عند بعض الشباب في مسألة القيام، هل القيام جائز أو مكروه أو مستحب أو محرم؟ والإشكال في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فكره بعض الناس القيام لكل قادم. والصحيح أن الحديث هنا في من يتمثل له الناس قياما، بمعنى أن الرجل المعظم كالملك كالملوك قديما والأمراء كانوا يدخلون فيقوم الناس فيجلس الملوك أو يجلس الأمراء ويظل الناس متمثلين قياما، لا يجلسون بحضرة الملك ولا يجلسون بحضرة الأمير، إنما يقفون أمامه تعظيما له. هذا هو المنهي عنه، من أحب أن يتمثل له الناس قياما أن يجلس هو ويقوم الناس تعظيما له. أما إذا قدم عليك ضيف أو صديق فقمت له فأنت وهما أنت هو قائمان، هذا ليس تمثلا وإنما هذا ترحيب به، فإذا جلس جلست معه فأنت لم تقم تعظيما له وإنما قمت ترحيبا واستقبالا له، فهذا جائز وهذا من إكرام الضيف ونحو ذلك. أما أن تكون في بيتك يدخل عليك الضيف فتظل جالسا ولا تقوم له ولا ترحب به وتظن أنك تخشى إذا قمت تقع تحت طائلة هذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليس بصحيح. قال: وأما الانحناء فمنهي عنه. الانحناء تعود عليه بعض الناس في مجتمعاتهم، إذا سلم على صديقه أو كذا انحنى له هكذا، انحنى انحناء يسيرا. هذا الانحناء ركوع، لا ينبغي الانحناء إلا لله جل وعلا. وبعض الناس في بعض اللعب من لعبات الرياضة، إذا أراد أن يلعب كاراتيه مثلا أو كونغ فو أو يريد أن يلعب مصارعة أو نحو ذلك، أولا يركع أو ينحني للمدرب الذي دربه انحناء ثم يبدأ لعبه، أو ينحني للجمهور ثم يبدأ. كل هذا الانحناء مكروه، ولا ينبغي أن يكون هذا الانحناء. وكذلك من الناس من إذا حياه الجمهور انحنى لهم تعظيما لهم، هذا أيضا كله من الأشياء المكروهة التي ينبغي ألا نفعلها وأن ننبه الناس عليها. والناس يفعلونها على سبيل العادات والتقاليد، لكن نبين لهم أن الانحناء هذا لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. أخونا الكريم يسأل يقول: القيام للمدرس هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز القيام للمدرس، لأن المدرس إذا أقبل على الطلاب قام الطلاب وظل المدرس قائما ثم يجلس الطلاب، فهذا من الترحيب والاستقبال كاستقبال الضيف. لكن المنهي عنه، المنهي عنه أن يجلس المدرس ويظل الطلاب قياما، هذا من أحب أن يتمثل له الناس قياما يجلس هو وهم متمثلون قياما، هذا هو المنهي عنه. نعم. يقول: إذا دخل الإنسان في مجلس وظل الناس جلوسا ولم يقوموا له، قد يشعر في قلبه بشيء، لماذا لم يحترمه الناس، لماذا لم يقوموا له؟ نقول: ينبغي أن تكون متواضعا ولا تشعر في قلبك بشيء، لعل الناس في مجلس علم لم يقوموا لك، أو الناس كبار في السن، أو أنهم يعني أنت أصغر منهم سنا أو من سنهم فلم يقوموا وسلمت عليهم وجلست وجلسوا معك، ينبغي أن ألا يؤثر هذا في قلبك. فإن أحببت أن يقوم الناس لك فهذا مرض في القلب يسمى بمرض الكبر، لا ينبغي أن يكون في قلبك، بل ينبغي أن تطهر قلبك منه. ماذا القاضي؟ ماذا القاضي إذا أمر المتهم أن يقوم لكي يراه؟ لأن القيام الناس، قيام الرجل للحاجة لا بأس، هو لم يقم تعظيما للقاضي ولا تمثل له قياما، وإنما قام ليراه الناس ويسمع قوله. كما يأتي الرجل في المسجد فيقوم والناس جلوس فيلقي عليهم كلمة هو قائم وهم جلوس، هل قام ليتمثل له الناس قياما؟ لا. لو أنني سألت أحدكم سؤالا الآن ولم أسمع فقلت: يا فلان قم قل سؤالك، فقام قال سؤاله ثم جلس، هذا لا يكون قياما منهي عنه. إذا كان القيام لحاجة فلا بأس، أما إذا كان القيام تعظيما لمن قام له فإن هذا هو المنهي عنه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير، ويناضل دونه وينصره. إذا سمعت أحدا يغتاب مسلما أيا كان هذا المسلم، ينبغي أن تنهى عن الظلم وعن الغيبة، وأن تلتمس له الأعذار، وأن تنصره في غيبته، وهذا من حقه عليك مسلم، حق المسلم على المسلم. وكذلك لكي تنزه أذنيك من سماع الغيبة، لأنك إن سكت فأنت شريكه ومقر له على هذه الغيبة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرة من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. إذا ابتلي بذي شر برجل أخلاقه سيئة ينبغي أن يجامله ويتقيه، يعني يبتعد عن استثارة غضبه. لحديث عائشة رضي الله عنها، حديث مشهور، من يحفظه؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه فاستأذن رجل، قالوا يا رسول الله فلان يستأذن يدخل، قال أذن له بئس أخي العشير، بئس أخو العشير. فلما دخل هش له وبش، ابتسم في وجهه ونحو ذلك. فلما خرج قالوا يا رسول الله قلت ما قلت، فلما جاء هششت في وجهه، قال إن من الناس من يتقى اتقاء فحشه، يعني اتقاء لسانه وشره ونحو ذلك. فإذا ابتليت بمثل هؤلاء ينبغي أن تتجنب استثارة غضبه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. مخالطة الأغنياء فيها آفات. أول آفة أنك سترى في بيوت الأغنياء ما ليس موجودا في بيتك فتتسخط على القضاء والقدر. ومنها أنك تمشي مع الأغنياء فتضطر لمجاملتهم، أما إذا كنت مع الفقراء والمساكين لن تجامله، فربما سكت عن خطأ لغني من أجل غناه ومنزلته. ومخالطة الأغنياء أيضا قد تجعلك تستشرف إلى ما في أيديه، تتمنى أن يعطيك من ماله أو نحو ذلك، وهذا استشراف نفس، ينبغي ألا يكون هذا الاستشراف إلا لله تبارك وتعالى. ينبغي أن تكون عزيزا لا تطلب إلا من الله ولا ترجو إلا من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فتح على نفسه باب مسألة فتح على نفسه باب فقر. كل ما يحتاج أعطني فلان أعطني فلان، أريد أن أعالج زوجتي، أريد أن أبني بيتي، أريد أن أذهب بولدي إلى المدرسة، أعطيني فلان أعطيني فلان، وهكذا فتح على نفسي باب فقر ما يغتني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزلت به فاقة، نزل به فقر شديد حاجة للمال، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد، فإن أنزلها بالله فعسى أن يأتي الله له بفرج قريب. يعني ستسد أكيد لأنه أنزلها بالغني وتوكل على الله. قد يؤخر الله عز وجل الأمر شيئا ليرى قوة إيمانه، يقينه، تعلقه بالله تبارك وتعالى. قد يؤخرها الله عز وجل لكي يسمع دعاءه وتضرعه فيتقرب إلى الله بإلحاحه وحاجته. نحن معشر البشر يعني غالبا إذا كان الإنسان مستغني لا يدعو إلا دعاء المستغني، فإذا وقع في أزمة شديدة، مرض شديد، دعا وتضرع إلى الله أن يشفيه، فقر شديد دعا وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، أو في قضية في المحكمة يخاف أن تحكم عليه دعا وتضرع. فربما يؤخر الله جل وعلا إجابة الدعاء لكي تزداد تضرعا وقربا من الله تبارك وتعالى، فيكون التأخير في مصلحتك أنت وتقوية لإيمانك ومغفرة لذنوبك. قال: وأن يتجنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحصل إلى الأيتام. لأن مخالطة المساكين تعلمك التواضع وعدم التكلف، ثم إنك إذا رأيت المساكين الذين هم أقل منك حالا تحمد الله وتشكره، لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومنها عيادة مرضاهم. عيادة مرضى المسلمين، ينبغي إذا علمت بمريض أن تذهب لزيارته لله تبارك وتعالى. وقد ذكر في الهامش حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. طبت أي صرت طيبا، أو طبت أي عملت عمل الطيبين. وطاب ممشاك أي كتب ممشاك في أعمالك الطيبة الصالحة. وتبوأت من الجنة منزلا أي رزقك الله منزلا في الجنة بسبب زيارتك للمريض. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو، ويخفف الجلوس، ويظهر الرقة، ويدعو له بالعافية، ويغض البصر عن عورات المكان، ويستحب للمريض. العائد هو الذي يعود مريضا أو يزوره، يستحب ماذا يصنع؟ أن يضع يده على المريض: كيف حالك اليوم؟ فالمريض يستأنس حينما تضع يدك عليه، على رأسه، على جسده، على كتفه: كيف حالك؟ شفاك الله، عافاك الله. هذه تدخل السعادة والسرور على قلب المريض. ويسأله كيف هو، كيف حالك، كيف أصبحت، بماذا تشعر به. ويخفف الجلوس، يعني يجلس قليلا ويمشي، لأن المريض قد يكون مضطرا إلى أن يضجع أو ينام أو نحو ذلك، وهو مستحي أن يفعل ذلك أمام الضيوف، فلا تطيل الجلوس عند المريض إلا إذا ألح المريض على البقاء وعلمت أن بقاءك يؤانسه ويسعده، فلا بأس حينئذ من إطالة الجلوس إسعادا له. ويظهر الرقة، يعني يظهر الشفقة عليه، ويدعو له بالعافية: أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشفيك. ويغض البصر عن عورات المكان، يعني إذا كان جالسا في غرفة وباب الغرفة مفتوح إلى وسط الدار، لا ينظر من هذا الباب لعل النساء يمشين أو نحو ذلك، فيغض بصره عن مثل هذه الأماكن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان بن عفان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذه السنة مفقودة عند كثير من المرضى اليوم. إذا مرض بأسنانه يقول: ما هو أمهر طبيب في الأسنان لكي أذهب إليه؟ وإذا عاده أحد يقول: ماذا بأسنانك؟ يقول: بها كذا وكذا. يقول: تأخذ العلاج الفلاني أو تذهب إلى الطبيب الفلاني، ولا يقول له: ضع يدك على أسنانك وقل. وإذا كان له مرض في بطنه دله على طبيب باطنة. لا مانع أن تذهب إلى الأطباء وتأخذ الأسباب، لكن لا تنسى أن تضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. فربما يشفيك الله جل وعلا بدون مريض، بدون طبيب وبدون علاج. أنا أعرف أحد الناس قرر الأطباء له عملية جراحية لاستئصال ورم في المخ، وهم قالوا هذا الورم قد يكون خبيثا وقد يكون حميدا، لكن لا بد من استئصاله على كل حال. وعمل الإشاعات وبقي على تقرير موعد العملية. زار أحد المشايخ وقال له ادعو لي فإنني داخل العملية كذا وكذا وكذا، فدعا له هذا الشيخ وقال أسأل الله تعالى ألا تحتاج إلى عملية. قال أسأل الله تعالى ألا تحتاج إلى عملية، إن الله على كل شيء قدير. يقول هذا للمريض. وذهب المريض وجاء موعد العملية وعملوا الإشاعات النهائية لإدخاله العملية، ففوجئ الرجل بتغير في الأشعة وأن المرض قد اختفى تماما، وقالوا له أنت لست محتاجا إلى عملية. فإذا كان هناك يقين في الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى بالدعاء قد يشفيك بلا مريض مهما كان هذا المرض. لا تيأس أبدا، فإن الجسم هذا بيد من؟ بيد الله، والكون كله بيد الله، والقلوب بيد الله، والأمر أمره، والحكم حكمه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وزكريا حينما قال له الأطباء لن تلد قط لأنك رجل كبير وزوجتك عقيم لا تلد، لم يلتفت إلى قولهم ودعا ربه، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ماذا فعل الله؟ قال الله جل وعلا فأصلحنا له زوجه. أصلح الله زوجه بعدما كانت عقيما صارت تلد، لأن الأمور بيد الله. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأنت لا تستصعب شيئا أبدا، ولتعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وجملة آداب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والتضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله سبحانه. من آداب المريض أن يصبر وأن يتحمل وأن يعلم أن هذا الصبر جزاؤه عظيم وثوابه كبير، حتى قال بعض الصحابة كنا نحتسب ليلة الحمى تكفر ذنوب سنة. ليلة الحمى، الإنسان إذا أصابته سخونة شديدة وحرارة شديدة وظل يرتعد من شدة الحرارة طوال ليلته، كنا نحتسب أن تكفر ذنوب سنة. قال وقلة الشكوى، كلما جاءه إنسان يشكو له والمرض يؤلم وما نمت تلك الليلة وهذه الليلة كنت كذا وكذا وظهري يؤلمني ورأسي يؤلمني وألم شديد لا يتحمل ولا يطاق ويشكو لغير الله جل وعلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكو، لكن إلى من؟ إلى الله الذي يستطيع أن يرفع عنك هذا. فلا تشكو للناس إلا عند الحاجة، إذا طلب منك الطبيب أن تحدد أماكن الألم تشكو له أماكن الألم. قال والفزع إلى الدعاء، أي عليك بالدعاء دائما والمريض قريب من الله جل وعلا، والتوكل على الله وحده. والتوكل معناه اعتماد القلب على الوكيل وحده، اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه وتعالى، يعني تعلم أن الأمور لا يسيرها إلا الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله ومنها أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم، والمقصود من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار. يشيع جنائز المسلمين يأخذ الأجر والثواب على ذلك ويعظ نفسه ويذكرها بالله ويزور قبورهم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: قال الأعمش: كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. والمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. ومن آداب تشييع الجنائز المشي ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في الموت والاستعداد له. وأما حقوق الجار فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. وجاء في الحديث: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته ولا يطلع إلى داره، ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فماذا فعلت في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك؟ يقول المصنف: ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى من الجار وابتداء الخير إليه. إن استطعت أن توصله خيرا ماديا أو معنويا فافعل، وأن يبدأ جاره بالسلام، يتبشبش في وجهه ويبتسم في وجهه ويسلم عليه ولا يطيل معه الكلام، يعني لا يشق على جاره. إذا كان جاره فكان جاره يريد أن يدخل منزله لا يحبسه كثيرا إلا لحاجة، ويعوده إذا مرض، فهو أولى الناس بأن تزوره إذا مرض، وتعزيه في مصيبة، إذا مات قريب له تعزيه وتقف بجواره، ويهنئه في الفرح إذا كان عنده زواج أو نجح ولد أو أمر يسره، تهنيه وتظهر الفرح معه ونحو ذلك، وتصفح عن زلاته. جارك قد يخطئ فلتصفح عنه، قد يفعل شيئا يؤذيك أو يضرك فتصفح عنه، ولا يطلع إلى داره. إذا كانت دارك أعلى من دار جارك فلا تصعد فوق سطح بيتك وتطلع على عورات الآخرين، ولا يضايق في وضع الخشب على جداره. هذا في أيام ما كان الناس يسقفون بالخشب، ولا في صب الماء في ميزابه، الميزاب هو الذي ينزل الماء من فوق السطح أو نحو ذلك، وإنما في هذا الزمان ينبغي للإنسان ألا يضايق جاره بأي شيء من المضايقة، ولا يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى. قال: ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، يعني إذا جاء من السوق يحمل الفواكه أو اللحوم أو نحو ذلك لا ينظر إليه هكذا حتى يدخل فيستحي جاره منه حينما يكون كذا. ومن الأمور أيضا أنك إن استطعت أن تشتري شيئا وكنت ذا سعة وتكثر من هذا الشيء وتهدي لجارك شيئا، يعني إذا استطعت أن تشتري فاكهة فتزيد فيها كيلو وترسله إلى جارك، أو خضار وترسله إلى جارك، أو لحما أو لحم القوات المسلحة وتهدي إلى جارك، أو الكبد والقوانص. أنتوا بين عليكم الأيام دي أراكم لا تأكلون كثيرا من لحوم القوات المسلحة، والكبد والقوانص وتؤتي إلى جارك، أو السمك البوري الجيد وتعطي إلى جارك. كل هذه الأشياء من الأشياء التي تدخل السرور على جارك، لا سيما البوري يدخل السرور على جارك جيد. إذا كنت ذا سعة وتستطيع، شكرا لك، إذا كنت ذا سعة وتستطيع أن تهدي إلى جارك مما أكرمك الله، يعني مثلا إنسان لا يستطيع أن يشتري إلا كيلو عنب خلاص، وإنسان آخر يستطيع أن يشتري قفص عنب، يشتري قفص عنب ويهدي لجيرانه، كل جار نص كيلو، فيأكل أولاد الجيران حتى إذا رأوا أبناءك معهم العنب فرحوا. نعم أحسنت، بقي كلها إلا كتفها، يعني ما وزعته على الجيران بقي لك في الآخرة، وما أكلته أنت وأولادك فني. إلا إذا احتسبت هذا عند الله فقد بقي. فالرجل إذا اشترى لأولاده طعاما وشرابا وثيابا يحتسبها له بها صدقة أجر، بس شرط أنه يحتسبها، يعني يحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: فصل في حقوق الأقارب والرحم. وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر من أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي من وصلني وصله الله، من وصل رحمه وصله الله تبارك وتعالى بالخير، بالبركة، بالصحة، بالمال، بالرزق، بالإيمان، بكل ما ينفعه في الدنيا، وبالمغفرة والرحمة في الآخرة. من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يدرك الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة مسلم عاد بقيرات من الأجر، ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل جبل أحد. فنتوقف هنا إن شاء الله تعالى كي ندرك بإذن الله تعالى الصلاة على الجنازة وشهادتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.